الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا سعيد بن عبيد الهنائي قال أخبرنا عبد الله بن شقيق قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين زجنان وعصفان دو زجنان و دو عصفان فمنسكي لله حبيب رانا جلشيعو دا زجنان یو زید غرد پمند مکہ و مدینہ کی درد عثمان د مکینہ مخی یو زید او یو غد کلد عثمان بین مکہ والمدینہ حسن دغنن نے کم حجاج و معتمرین زی ند عثمان کلی و خار بوڑ لگی درے ذي فمن كد الله حبيب را خوشو فقال المشركون المشركان يبعد بازتا ان لها اولى صلاه يدري مسلمانا رفار مزدي يا حب اليه او ده مزدير محبوب دي تمن ابائهم وابنائهم دده مروف لارو دبشونا وهی العصر وغمزد مازی گرمه فاجمعو امركم وطاق طول دقتال و دجن کارونا را جمکی فجکل ریکم جدرگ فمیلو علیهم میلتا واحدتا نحملو کئی پدوی حمل پیوزل ادائی با کمجوز گار بنی دائی دا مشوراو کا او اللہ دی دین و مسلمانان محافظ دے وان جبریل علیہ السلام تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام رائے فامرہو ان یقسم اصحابہو ورته حکم کچھ تقسیم دی کمر دنی شطرین نیم فیصلی بیم نمزک پدی یو دل دتا سرے لتقوم توائفت نخرا اردی دل ابن ورا هم دینا پلا ولی آخوذو حضرهم راواد لیزان سر سامان بچاو و اسلحتا کل اسلحی سمعت الاخرون بیا وراشی غلون وصلو نما اورتتا نو مزدیو کدا اللہ دا حبیب سرے اورکات ثم یاقضو هاولائی بیا دیو نسی دا غتتان حضرهم و اسلحتهم فالسامان دا بچاو و اسلحی فتکون لهم رکاتا رکتا دی دوار دلو بیو رکات شی او در رسول الله صلی الله علیه و سلم د پاک حضرت نشی هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبد الله بن شقیق ان نبی هريره رضی الله عنه اپنے باپ کی حدیث دے دا عبد الله بن مسعود او زید بن ثابت او ابن عباس او دجابر او دابی عیاش زرقی او د ابن عمر او د حذیفه او د ابي بکر او د سهل بن ابي حسما او دا رضی الله تعالی عنهم ابو عیاش الزرقی اسمه زید بن الصامت رضی الله تعالی عنه وبه قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب ابو مسلم الحراني قال اخبرنا محمد بن سلمة الحراني قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قتادة بن النعمان قال حضرت قتادة بن النعمان رضي الله عنه كان اهل بيت منا تاغور آیات شان نزول ذکر کړي نشدا واو آیات د زین تراش یو د حدیث ته سوچو لکوي ویو قرنی والد من یقال لهم چیت دوری کدل بدو بدو عبیرق زمد حمزیر عبیرق بنو عبیرق بشرو بشیرو او مبشرو وکانا بشیر رجلا منافقا دا بشیر پتی سڑے منافقو یقول الشعر آدد شیر نوی یهجو بیهی آس پکارو حجو بیکو لپائی دمبر گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم ینحلوہو باب العرب او بیا به دامن سر کول باز عرب تا شیرون دی اخبرنی دی ویلائرف لانی گورا باسی ویلی او دی صحابو بی حرمتی بی پک کولا ثم یقول بیا بذری قال فلان کرا و کرا فلانی باسی ویلی و باسی ویلی فولا سمع کلش بواوی دی اصحاب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاری تشیر دا شیر قالوا دیو والله ما يقول هذا الشعر قسم بالله نو ايدا شيرنا الا هذا الخبيث مگر دا پلی تو گندا او کنا قال الرجل او کنا قال الرجل وقالوا ابن الابيرك قالها یا لکسنگ چویم دو حسلی و قالو دی بوی چی ابن الابیرک قال هادا شیر نویلی دی دا ترانی شکو چی دا تیویو کما قال الرجل وقالو ابن الابیرک قال هادا قال وکانو اهل بیتی حاجت ابن وفاقت ودا بنو ابیرک احل دیو کور حاجت مندو دلوڈیو پجاہلیت اسلام دعاو کی دور لگو تندو سرمکلو وکان الناسو خلق انما توعامهم توعام دلی فمدینہ کسو التمر والشعیر کجوری اوربشیر بس کجوری بے خوالی اوربشو روٹھائیوا وکان الرجل او بو سره وکان له یسار صدا غد پار بسمالداری وا فقدمت زوا زوافت وطن من الشام شراب لیو قافل دشام نزوافت سکوئی وی زوافت او زفاق هر اچاتوئی چهب غلا و سامان راو خارونتا کلچ برال لغ سامان رون کی من الشام دشامنا من الدر من الدرم کی درمک وید میدی وروتا هو الدقیق الحواری د می دی د سپینو ورو ته وای مینا درمت ای کو پار رجل منها وا بغسر یو شرید دی میدی دورونا فحسو بها نفسهو زان بے پی خاص کو دکور بشر و بودارو اگر وران لگن تیر میدوی واقف لگا یو سورد بے پاغی فن حاصل واما العیال ورسی بچیو فانما طعامهم بیشک طعام داری التمر والشعیر کجوری عربشیوی فقدمت ضعفت اطرم من الشام راغلو دغغلی رون کی والد شام نفت آمی نغست غماتر رفاع ابن زید حملن یواندی عباد یو بجیلو من الدرمکی دمیدین فجعلہو فی مشربت نگرزولی دا قربان خانکی لہو چد دفاروا وفی المشربت سلاحن فدیبال خانکی دما دسر اصلی ہموا درعن زغروا وسیفن ترا فعودی آلیه نزیاتِ کرشو کنی ترمی من تحتن بیت لان دی دکورنا لان دی نساکور سورے فنقبت المشربتو نسورے کرش ملابال خانا وفغت طعام والسلاح او دا طعام واسلح واغستش الغلاس فلما اصبحار کلس سباش اتانی عمی رفاعتو راغ ما تترم رفعا فقار ابن آخی قطاب ابن نومان رضی اللہ عنہ توئے ایر وارو انہو قد عدی علینا فی لیلتنا حاضی زیادے کرشے پمونگ پدیش پزمونگی جدارا فنقبت مشرباتنا زمونگ غا بالخانا سوری کنشوی گا وَغَيْبَهِ تُعَامِنَا وَسِلَاحِنَا اَوْرَشِدِ زَمُنْ تُعَامُ وَسْلِحَا قَالَ فَتَحَسَّسْنَا فِدَّا دارو محلیتا مُلَتُونا وَكَفَ مَحَلَّكِ فِدَّارَ فِي الْمَحَلَّ وَسَعَلْنَا مُنْتَقُوشُكُ فَقِيلَ لَنَا مُنْتَوِلِشُنْ قَدْ رَعَيْنَا بَنِي عُبَيْرِكِ وی بیشک منکتلی بنی بیرق استوقدو اور برور فی حاوی لیل پدیش فاکی بیگاش پوئی دیکھر اور بلی دیدو کی خطر ولا نرا فی ما نرا نوید منگا غسی منگیلو الا علا باب اتوامی کو مگر تا تا باب اتوام دو بیدیر روح ناشنا شر ایتا خولا قال وکان بنو بیرقی او بنو بیری قالو و نحنو نسلو خددار و ایمونگا تقوشتو کمالکی واللہ امان را صاحب و کم اللہ لبید ابن سحلی وی قسم دیمو خیال و ممان نکو پسائب ساسو دغ بنی او بیری کی مگر لبید ابن سحل رضی اللہ عنہ رجل مننا او سلو دیمونگا لہو صلاحم و اسلام ددد پارنی کوال و صلاحیت و مسلمانی و فلما سمع لبید کرجوارد لبید رضی اللہ عنہ اختارت و صیفه ترید تیفی نرویستا و قال انا اسرکو زغلاکو فواللہ لیو خالکنکم آز السیفو ایک سمف اللہ لیو خالکنکم آز السیفو خام خام لَوْ خَالِتُنَّكُمْ قَبْوَدْ بَكِتَاسُ لَرَا دا تورا او لَتُبَيَّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَ یا وَتَاسُ بَيَانْتَ وَيْدَ دِغْلَا قَالُ لِكَ أَنَّا آلِ مُنَافِقَانُ وَرْتَوِي لَيْسَ زَمُنَا يُحَرَّجُرْ فَمَانْتَ بِصَاحِبِهَا چاوی لیتو خود دی صاحب نیتا خغلا نرکر وو کسان په دار متفوسو کې محلک حتا لم نشک منګ با شک نکول انهم اصحابها جدا بنو عبیرق با هاوندان د دې غلا دي فقال لي عمي ما تمكروا ابن اخير وارب لو اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عشي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكرت ذلك له اذا خبر ورته ذکر کی قال قتاده رضي الله عنه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغله فقلت ما ويلو ان اهل بيت منا يكن يقرن يومنا اهل جفاءن شخاندان بجفاني وي جفا وي نيكي پرخون سدرهمي پرخون خاندان دو قسمت بي عبدو الى عبدی قصد کرن ماتر رفای ابن زید رضی اللہ عنہ ہوتا فنقضو مشربتا لہو نسور اکڑی دے عبال خاندار واخدو سلاہو و طعامہو ایغست داس لہدا و طعامنا فلے ردو علینا سلاہنا راپس انکی متخلاص لہا فاما طعام و اچ طعام دے فلا حاجت لنا فیہی مغل دې بار کې سہاجت نشتا دا دې راکې خیر او نبی عليه السلام شام او روحي دار زرد چې زبد دې بار کې ته سحکم وکم فلما سمع بنو عبير ابن کل شوري دې بنو عبير کته او راغله او رجل من شري دينا يقال له سير بن عروة ابو سير بن عروة فكلمه في ذلك خبر کړي دا الله د حبيب سره په دې کې وجه تما في ذلك ناس راز مشو په دې کې سفرت بن اهل الدار دې محلي والونا فقال لي من الله رسول ان قتاد ابن نعمان قتاد ابن نعمان وعمو سردا عمدا قصر دي دعاو الان بیت من آئی قرنیت زمون اہل اسلام شیخ مسلمانان دو صلاح نود صلاحیت و دنیکی خاندانی یرمونہم بسرقا او دیبت ناموی غیب اغلا من غیر بینت بغیر دس گواہان ولا ثبتن و بغیر دس دلیلنا قال قتادت امام قتادر رضی اللہ عنہ ہوئی زراغل رسول الله صلی الله علیه وسلم فکلمته نمار زر خبر کړي نامنا ذکانو خوشاله کی کړو فقال عمت الى اهل بیت ویتا پس کړي او قرانی ته ذکر منه اسلام و صلاح چې ذکر کړي دې شي دا غنه اسلام او دین دې کوال ترمیه بالسرقا او کی بدناموی پغلا علا غیری ثبت و بینت انس دلیل و بینت انسر نشتا قال فرجعتو و پشتو ولو دتو مالا خبر فخولا انی چیزو خرفتو من بعض مالی و تید بعض مالنا او دامی دیتر رب تاوان کی دجیب و ارکڑے ولم کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک اما الله و حدیث سره او خبر نه کړه په خاطر او ایت ګوره دا چې منافقان انشاء الله کی کړو فاتانی عمی رفاعت راغل ما تزما سر رفاعت رضی اللہ عنہ فقال ابن آخی ما سنا تاروا رسولو فاقبرتو بما قال لیا ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ولا خبر کرو فاغس شمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الله في المستعان وذا حاز الله مدد مختلش ذو سوء فلم يلبس ان نزل القران تاب صاحب شان العظيم مكمل و الله سر تعلق وقت نشوش قران را او الله ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله بیشک من چورا لیگلی مری حبیب تا تا قرآن فحق سرا چی فی سلو کی کمن دخل کو کی بما تا کتاب راک اللہ چلا خود دلی پا تعالی تکل الخامنین خسیما مکیگا دو جد خیانت کن کن جگر مار بن مبیر قد وستغفر اللہ مما قلت لقطابا بخنا وغالا باوسنا ستاویدی دی حضرت ما آور قطاب رضی اللہ عنہ تا ان اللہ کان غفورا رحیما اللہ بخن کے مہربان ولا تجادل للذی اختانن انفسهم جگر مکولا اتسانو طرفنا چی خیانت کے سوری جاننا ان اللہ لا يحب واللہ نفرح ایمن کان خوانا چی سو خیانت گلی اقیما اگن احضار يستخفون من الناس ليس خلقنا حياته ولا يستخفون من الله او غلان حيانك وهو معهم الله خذ سرا ديلا بقدرة تباروي الى قوله رحيما اي لو استغفر الله لغفر لهم فدي الله نبخنا غسلنا الله لبخنا كره ومن يكتب اسما فإنما يشتم على نفسه چاچی کسبت دنان کسبت اپزان را قولی اسم مبینا قولهم للبید ابن سحر ای لبید ابن سحر رضی اللہ عنہ بارک نسو ادا بکر ناغفر و رویستا یوزن مفیسلو ندی اغنم انکارو کچلنی و فضل دا اللہ علیکا قصائے حبیبا او رحمت الى قول فسوف نوتی اجر عظیما نکلت قرآن نازل شو اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسلاح رول شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اصلحا فردہو الى رفا واپس کرفا رضی اللہ عنہ تا فقال قطادتو قطادره رضی اللہ عنہ لما اتیتو عمی بالسلاح کلش مترتا اصلحا وکان شیخ هم دے بوداو خد عشا عشا دی توی چلون شیخ او عشا نگر پا عشا شن مانوا غب و زاوا یا بیسا اے دا سی بدل و چھو ہو گیا نو او پا عشا شی ندا دستر گو نقصان توی شق دے دم من ابی عیسیٰ اکل جاہلیہ دا متعلق دا عشا ترکا دا عشا فی الجاہلیت اگر انشو تا زمانہ دا جاہلیت کی وکنتو اورا اسلامہ مدخولا ما با گمان کولو پا مسلمانی دا دا دخی مدخولا کہ دا سے عدار اگلت اخکاری دا ما یسنه چاته دکی منافقت نی فلما اتیته کلچ و قرآن فقال ابن آخی ویرواره وفی سبیل اللہ فضلات لحر اللہ لا رکر مالی دغا خواما فعرفت ذکوش من اسلام و حکان صحیحا چیز مسلمانی سیدہ چیز امرو غب غتمالون دا اللہ پلارا و قدیل کے لگئی تو کلچ قرآن نازل شلہ قب و شیر بالمشرکی اخو تخصیص مشرکان تمکیتا فنزلن والت دیرشد سلافت بنت سعد ابن سمیہ تا دو زنانم وغیسا ناللہ رایات رولی رومی شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدا ویتبی غیر سبیل المومنین ولیهی ما تولا ونسلیهی جہنم وساعت مسویرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وكلت ناظر شروط الصلاحا رماها حسان بن ثابت بابيات من شعر مشت وديلرا بدنامكر وديلرا حسان بن ثابت رضي الله عنه پس بيتن دشعرنا نچا ورتوی چې غلی دی راکړې د مکی دی بډای ته وی سلافا سلافت سلافا بنت صاحب وی غلی دی راکړې شیرونه خو در پسې د مدینه د حسن رضی الله عنه ورسېد فاخذت رحله ناغ بودای آغا زنان دد سامان را آتو فوضات و دارا سے آ او کی خوب سر سم خرجت بیهی او بی اوت لی سامان پر فرمت بیهی فرد دو ایوال اخبر کی ورغو سورو سم قالت بیو تی احادیت لی شعر حسان ما تا خودی پہدیتی دا حسان شعرون دا مدینین رو رسول ما کنت تاتینی بی خیر تو ما تا خیر را مرد غرد داکو بیدین سلی دی رکول دا نقصان دی هادا حدیث غریب لانا لما احد نسنده جدار مسند کرے مرکودی ذکر کرے ویر محمد بن سلمت الحرامینا وروایو سبن مکیر وغیر واحد ناد الحدیث دا محمد بن سعاد نانا سب ابن عمر ابن قطاع دا مرسلت لم نذکرو فی نبیان جده وقطادت بن النمان واخوبه سعید القدری لامه دیرور دمور دو طرفنا ابو سعید اسم سعد بن مالک ابن سنان نداد دغ آیاتن وزاحت در تقدی اوگد حدیث سرو تقدی اوگد حدیث دنی وزاحت در تو فرمائنو وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال اخبرنا النضر بن شميل عن اسرائيل عن سوير وهو ابن ابي فاخته عن ابيه نبي ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما في القران ايات نشر في القران کے ہے تحب لي من هذه لا شبیر محبوب دی ما تدی آیاتنا ان اللہ لا یشکر یشرک بیه اللہ نبخی دا خبر چی شرک اکلیشی دی اللہ سراو دا شرپا کی دی سوک مرش ویخفر ما دون ذالک لمن یشا او بخی اغشی لاود دین دی چالیچ خخشی ایو یاد دسو من اللوی دا محبوب و غطا چه مشرک توبه ده شرک نمیستا ده شرک والا توبه او ایمان را ردا قبلی نبیا خوبی اللہ گناهون هم سکی و اکتر ما دون ازا لکلی مئیشا دیو جن علماء لکلی چه کل شرک و ایمان و توبه سر ماف کئی نمونگ پوشو چه دا ده شرک میں علاوه گناهون خوب ام ماف کئی اکا توبه چاوی نستن امو ایلی من یشا نگو را ده شرک میں علاوه ده تمام گناهون بخن وعدهو تک چل فقیشی وحالا حدیث حسن غریب نے بلا توبه خبر توبه سر خور سے ماف کئی وابو فاخت اسمو سعید ابن علاقا وسوير يكنى ابا جهم وهو رجل كوفي عنده كوفي سلوك وكوفي واشنده فقد سمع من ابي عمر ابن الزبير وابن مهدي كان يغمده كليلا اغضبك عيب لقول الغنت يعني اغضب جرح بكول معمول غنت وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن ابي رياض المعنى واحد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرم رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت كانت نازل شدايات من يعمل سوءا يجزى به شاش يعمل كبت ندل و سزا ورکولشی کبھی ہے ہر قسم بد عملو کو سزا بملانی شق ذالک علی المسلمین گرانشو و دا خبرت مسلمانانو ذکر پیغمبرانو علیہم السلام نے لاسوک دی جو بد عمل بنکے نو پا ہر بد عمل بانی سزا ملانی دا خبرانو شکایت کرو دی دی خبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی فرمائے قاردو درمیان روی کوئی افراد تفریق میں کوئی وسد دیدو او قصد کئی دخف وفی کل ما یشیب المومن کفارت فطول آغا کی چرسی مومن تاریک ددد گناہن کفارلا حتی شوکتا یشاکوها تردیچ اغاز غی چدر راز غی پلاس و خفک مات کریشی ددیبم اللہ ددد گناہن مات کری ورنقبہ فی ینکبوها اے نقبہ اغا انسان تک ہم حوادث رسیدہ لغمون دنیا کل او دے کل اتدے کل بیمارے کل بچے کل نورشتہ دار کل خنوان بیمارے حوادث یا تو مسلمانہ تو صحابہ سرالا نور امت غیت خفکی وَالنَّقْبَ فِي يُنْكَبُهَا اغا مصیبت چی اغا ارسیگی دے ارسولشی دے مومنتا پدی طول اللہ گناہونا معاف کری صدا مسائل چکو مومنان راضی بیمارائی لوگی تندی تلیو درد تلبل دا طول اللہ کی گناہونا معاف کری تردی چی مرد وحب رورسی حیو گناہ بمفاتی پاک صاحب بقبر طور رسی آغا حدیث حسن غریب و ابن محیسن اسم عمر ابن عبد الرحمن ابن محیسن و بهی قال حدثنا یحیی ابن موسیٰ و عبد ابن حمیر قال اخبرنا روح ابن عبادان موسیٰ ابن عبیدہ قال اخبرنی مولا ابن سبائن قال سمیت عبداللہ ابن عمر یحدث چه حدیث بیان دا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ کن تو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو قوم نے تلہ ہادی آیات دا آیات پھر انا دل کے سمیا من سو ذبیح ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا شاچ عمل قبط سزا بور پیشی دی او بنو ما سوا اللہ نصوب دو شرم دادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بابا کر اللہ اکرو پر آیا آیا لنم نفتا یا ویا تنزل تلیی جنازل پیشو کما خود دلا یا رسول اللہ ما اولینا اللہ حبیبا قال فاقرانیها ویلو صدایات وما فلعلمو نظرن قول من لعنی وجدت فی زہری اقتصاما ما قد املاکو مند تاغویدا سے ما تشوا تشک حبور صحابا خدا چی فکر من سبب اومی مند قد اشاک اقتصاما ما توار فتمتعت لها داستومانی ویستدین پارا اللہ حبیب کی پوش فقال رسول اللہ سما شانو کیا ابا بکر بولی دا سے پریشان ہے قلت ما یا اللہ رسول دی ابن انت امی پلا رمور میں درن قربان شا و اینا لم یعمل سوا کم یو پا منکر شاگر بد عمل نہیں کرے دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ خود گناہون نفاق و معصوم سکنشتا و اینا لم ازیون بما عملنا دا موږ چې سکور په دې ټول بسرا ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اما انت ابا بکر والمؤمنو هر چې ته ابو بکر او دا مؤمنان دي فتجزون بذلك فی الدنیا تاسو له دې باره کې تکلیف درکې شي په دنیا کې حتا تلقوا الله الله سره به ملاوي شي ولیس لکم جنون تاسو به ګناه دي و اما الاخرون چې نور دي یعنی منافقان او کافران فیض سمیع ذالک لہم داکور بودی تراجم کی آو دنیا کی اب اس تکلیف بورتنی حتی یزو بیدی او من قیاما سزا بورتشی پدی پرد قیامت اگر حدیث غریب فی اسنانی مقال فموسی بن عبید آل ضعف فی الحدیث ضعف و حبن سعید و احمد بن حنبل ومولا ابن سبا مجهول وقد روى هذا الحديث من غير هذا الرجل نبي بكر وليس له اسناد صحيح ايضا وفي الباب عن عائشه فدي باب کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا سليمان بن معاذ السماك عن كرمان بن باس رضي الله تعالى عنهما قال خشيت سودته فيرشو وسودتي برضي الله عنها أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بيطوي سودة بنت زمعة فنبي عليه السلام فمكك فنكاه استوى پس دو وفات دو خدیجة الكبرى رضي الله عنها عزيز يا حجرت کرے او داو عمر رضي الله عنه فخلافت اخر عيسى کی وفات شوية داولی رید اشیر اللہ حبیب طلاق ورکے فقالت دیوی لا تسلقنی مال طلاق مرا کوا وامسکنی یوم آق نکاتو ساتا وجن یومی لی عائشا اگرز وزماء وردائشی بیتا ففعلا اللہ حبیب داسوکو فنزلت فلا جناح لیهم این اسلحا بینهما سلحا والسلح خیر فما استبحا اغت صلح و کفای خضا خاند سشینا ندا جیز دی ایل اللہ حبیب دیتن تلاق رازا لرگوا نداور کا پلار کی ناستا نداور کو ایواللذی باعثت بالحق قرآن کا عذاب میں قسمی جدی بحکر آلے مالی فر رجال حاجت زماد سرو بارک سعادت نشت بڑی شوئیم ولیکن حب ان ابعاس ما نسائت اول قیامہ محبت مداد جزم پر رضو قیامت ساد دیبیانو پشکل کے قبر را پورتشن فانشودوک باللذی قسم در لبرکون فاغذات چپتہ کتاب را لے گلے تا ما ته طلاق را کړې د سوځي د چتا مونږ دې دې په ما پهنا وی قسم در کوم ما ته دوا پس کی خدا الله حبیب ورته رجوع کړه وی ما خپل رضا او شپاو ټول نمبر عائشی بی بی رضی الله عنها ته بخله دا آیات الله را لېږلې او آیات دې دا وین ما تن حافظ من بعدها نشوزن ورازن اگر فلا گناہ علیہما یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر و احضرت الانفس الشح هذا حدیث حسن صحیح غریب و به قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا ابو نعیم قال اخبرنا مالک بن مغول عن ابي الصفر عن البراء قال آخر آتنا خر نیات انزلت سنادر شئی و آخر شئی ننزل آخر آیات چیدنا آخر شئی سنادر شئی سبتونت قل اللہ یفتیكم فی الکلالا قل الله يفتيكم في الكلالة اے کلالة چاہتا ہوئے کنی پلاری نی بچی لا ولد له ولا والد عمر رضی اللہ عنہ قدی کے اختلاف کرے وغمد جمہور قول تے دیا رجوع کرے نتا آیات نازل شروع وَيَنِمْ رَوْنْ هَلَكَ لَيْسَ لَوْلَدٌ لَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِسْفُ مَا تَرَكْ دلتو یخیرنی آیات دا عبادو یخیرنی آیات دا ربانی نمانا دا فمواریسو کی میراس کو حکمو کی دا آخرنی آیاتو او دنور احکامات پہ اعتبار دا ربا آیاتو هذا حديث حسن وابو السفر اسم سيد ابن احمد ويقال ابن يحمي اذا یبن یحمد السوریو وبه قال حدثنا عبد بن حمید حمید قال اخبرنا عبد بن یونس عن ابي بکر بن عیاش عن ابي اسحاق عن البراء قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك آية السيف کافی کی تاتا آیات دوری ایوی یو آیات دو جمعی وی دو کلالا بارک کدو آیا سنر آگلی یو پا جمعی کی دارت سو پسوری نسار کے یعنی کی اجمال لی اور آکل آیات کی تفصیل لی دا پوری کرانا درشیو نو آیت السوف پر تذکرو دوری پا موسم کی اور آیت الشتا قبل تذکرو چیارا دو جمعی پا موسم کرا گلیو وَمِن سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قال قال رجل من اليهود ويلي سمع اليهود بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تا يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين واذا فرشتوا بعضوا كعب الاحبار سوكوا كعب الاحبار اقاضوا كرابدين شغل نوو غنق خبر كعب كني يا امير المؤمنين لو علينا انزل هذه الآية كجر فمونا برشو دعات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كدا آيات فمونا برشو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نخام خان يولد من يدغ ورز أخطر نمر رضی اللہ عنہ تینی لعالم ای یوم انزلتا ادھلا زکویدن چکتم رب نازل کرشن دایات انزلت یوم عرفا فی یوم الجمعہ رب دارفی و فرد جمعی و دو اخترنو دا دوار زند پارا اخترنوی تبری و تبرانی شریف کی دارا ہوئی وهما لنا عیدان دارا فیرد جمعی رز دوارا جمعند پارد خوش آلینی دارا جمعند پارد خوش آلینی حالا حدیث حسن صحیح جیکیو دین میں مکمل کو وبهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حضرنا یزید بن حارون قال حضرنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ما قلت لكم دينكم اللهم من درس دين مكمل كو دوهي سلسلة آدم عليه السلام شروع شوا اوغت جناب نبی کریم علیہ السلام اختتام تورس ادا واتمنت علیکم نعمتی فورنکو پتاسو خل نعمت وردیت لکم الاسلام دینا واختر امد تاسو تا اسلام دین وعنده یهودین ابن عباس رضی اللہ عنہ ناصر یهودی فقال لولا انزلت علینا لو انزلت هذه الآية علينا فنازل كرشو دارات ومن ذلك اتخذنا يومها عيدا نخام خاجو كرد من رزد دي اختر ابن عباس رضي الله عنه مورد فإننا نزلت في يوم عيدين يداه دو اختر نترنا نلشي في يوم الجمعة ويوم عرفة هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بعد ذي اواق بارك با حديث ذكر كره ای ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولتا غلت ایدیہم و ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یمین الرحمن ملعا دا ملعا تابیس دے نمال آن لاس خی لاس اللہ لتسنگ دا اللہ ترخائی مل آدتنے بے انتہا پا مال بارئی کے لئے او سر انتہائی نشتا صحاو روان دے اے صحاو دائمت شب امیشہ دا برن وری دا صحا یا صحو دا بابز وربن یا صحا یا صحو یا صحو صحا یا صحو دا امانا دا بیدو رازی امیشہ دا برن راتوی لا یعیدو هلیل و النہار کمین راولی تدی کشفا و راز تا حضور اینا کلن دنیا پیدا را او اللہ دا رزق و دو ورکول دروازی کلاو کلی او پا خزانو کی کمین را نا قالا رئی تم اتاسو خبر را کئیما قیاء گو رئینا ما انفقا اے ما انفق ناما نظریو ارئی تم انفاق اللہ گو رئینا دا اللہ غی لگولو تمس خلق السماوات دکلنے کی پیدا کلی دی اسمان ابو خاری شریف کی والارد مراغلے میوں بی خلق السماوات والارد دکلنے اردنے چی اسمان نوزم کی پیدا کلی او لگئی فَإِنَّهُ لَمْ يَغِذْنَا فِي يَمِينِهِ دی پمیرانوستو پاغستو تجد اللہ رخی لاس کی وَعَرْشُ وَلَرْنَا او عرشت اللہ پوگو وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ او دا اللہ قبل اللہ اس کی تمائلی تو بشانی میزان تلگا اے قسمت بالعدل لے يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ چَالَ رِزِقَ مَنْ چَالَ دے رَئِ کَتَقَيْدِ تَلِلَ عَوْفُرْ تَقَيْدِ چَالَ کَمَنْ چَالَ دے رَئِ هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث في تفسير هذه الآية هذا حديث في تفسير ديات وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة إليهم بند كريشي لا سند بي إذن الله والله مغلولة تدريشي أنا أعوذ بالله أن المنكراتين هذا حديث ويلي لأئمة يؤمن به ایمان بساتل شکره کما جعلت سنگچ قرآن و حدیث گرامی من غیر ایفسر بغیر دلیل چی دلی تفسیر دیو کریش او یتوهم حاکبا یا ایدا ستوهم کریش قالو غیر واحد من الائمة ویلی را خبر اگر دا علم اولائی سفیان سوری و مالک ابن عانس ابن عنای ابن بارک رے رحمهم اللہ وی انہو بیشک دا تھروا روایت دکی دیشی دیشی زنو چی امین اللہ و ید اللہ ویومن بها ایمان بساتر شکدا ولا اقالو کے بتا سنو جی چسنگا لاتے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس قال الله حبيب سوقي كي ديشوا صحابه وفيره وقولا حتى نزلت هذه الآية تردش رأى تلا رأي ذل والله يعصمك من الناس الله بذي خلق نساتي نروس رسول الله صلى الله عليه وسلم سر مبارك من القبة قبينا فقال لهم صحابوك ايشا سوكي كولا ايها الناس انصرف اي خلق زي فقد عصمني الله اللہ زمان دے فاغت دے مواری پلاسو کیوں آغستا اگر دیده کی حفاظت دی بقتل را یعنی اوتن دا اغوی پا قتل قادر نور تکلیفن رسول خاک شید کنے سر ورط زخمی کنے هذا حدیث غریب وروا بعضهم على الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس صوتيه كده ولم يذكر في عائشه بكدائش من ذكر ما يكره وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن علي بن بهيمة عن ابي عبيدان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بني اسرائيل في المعاصي ترك واقعي بني اسرائيل في گناہوں کے بدکار قول گناہوں کو فنهتهم لماهم نباور کی منکرو دی لرا عالمانو دیدلی فنم ینتو دیمنا نشو او غنہی قبول نکا ندی خلق دیدیت ربائی کام کف جالسوهم فی مجالسهم نناسو دا علماء دیدوی سر دیدوی پا مجلسون کے بائی کام کف وغاکلوهم او دی سر خراکو نکون وشاربوهم نیسر اصطاق قولو ایو سر منکر قیتا حمدن اکو بیان نمکی گنا نو بس لرشتی دترکینا ما خراستاق مکو فضرب اللہ قلوب بعدهم على بعد وحلو اللہ مدید بعد فبعدهم مسخشیو اے وای زرا بر لبن بعد او بعد پای کی کلو شار دی گد ودی مدا سی دی گد ود کر تولیو شان تشو اے اللہ دی نور جنن دا گنان گا او تو جنن دا جن توڑ کر نو د تو دی جن یو شان تشو یکا غلط خلق سره چی کی نو خسر انت خرابی یو عالم دے دے دا منکر ودن کئیو دا غلط و خلق و سرکینی نو غلط مجلس پا دا مسحرو کی یو جنبا او مسحلہ اٹھول یاد لرے ویکن دے کی گندا مجلس تے نو کتب اقو اخلاق و نرمی جسم و دوست تے او دا آغی منکر مخنیوے کیوے جدا سے مکور نو دا مجلس اثر با پتانی ستا فرد کی غرزی دی او که او نارینا زنانا کوا دا او که گنا چپ پا تشمنو اغا گنا با قدا اخر کری وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ دا آیات اوکر دا آیات تفسیر بے بورے فلانت تلو دی پجرد داود و دی سائب مرم علیہم السلام دا لکا بما سو وکانو یعتدو دا په سبب دا چې دینا فرمان او دی بزیاتې کول قال فجلس وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان متکیان دی نمکه تکیا و فقال وی فرمای ولذي لا داسنا څنګه چې تاسو خیال وګمان دې ولذي نفسي بيديه قسم دي په هغه شروع می دا غلاس کې حتا تأثروهم اثرن فرامائل کوئی بدئی فرامائل کول سرا ظلم نبی منی کے باطل نبی حق فرامائل کے تب اخبر خبر پور کوشش کے علا بدا عذاب نبچ کی او دبنا اثرات نبچ کی قالات اللہ ابن عبدالرحمن قال عزید وقال سفیان رسول الله يقول في ان عبد الله هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن ابي الرزاق عن علي بن بهيمة عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبابه يكون نبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان النبي بن دميمة عن ابي عبيده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل لما وقع فيهم النقص بني اسرائيل کی چکل نقصان رائے کان رجل فيهم او سره په دې کې راخا لجبور رکال الذم چا وک گنا واقع کې جو فهم ها هو ندم ملکول جدا سیمکاو فَإِذَا كَانَ الْغَضَبُ فِي صَبَاحِهِ لَمْ يَنَوْ بَيْنَ لِكُلِّهَا مَا رَأَى مِنْ وَرَثِ دَاغَنَ مَكَثَر نَبَمُ لِكُلُّ دَلَرَا آغَا چِ کَثَر مَ دَغَنَ يَتُنَا كِيلُهُ شِشِيرُ فَرَاق كَوْنَ دَاغَ سَر وَشَرِي بَهُ دَاغَ سَر سْتَاق كَوْنَ وَخَلِيتُهُ آو دَ دَاغَ سَر گَڈ وَڈ شِکِي نِوَر سَر اے پخلے منی کو خدا اغید خراب ساکاو دا خلق ملکی دونے زان نساترو فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض وحلو اللہ عزیز بعض فبعض گرور کری ونزل فیهم القرآن آزدی بارت قرآن نازل شو فقال الله فرمایو لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقرا حتى بلغ لسر قد شورسين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما امرهم ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا تكي والوا فجلس نكينا سو فقال الله باسنوا حتى تأخذوا ولا يد الظالم رانسوا بلاس دظالم دظالم لاس منيسي فتأثروه على الحق أثرا نرامع الكوود حق فرامع الكون سرا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود وأملاه علي إملاه لأدبي فما بعد قال أخبرنا محمد بن مسلم ابن أبي أبي الوزاح عن علي بن بهيمة عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا عثمان بن سعد قال اخبرنا اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا يسير راغبا النبي عليه السلام فقال يا الله رسول اني راسبت اللحم قال شيزو وحي تورسيم غحف انتشرت للنساء راپور تشمزن آنو تارا خذتنی شہوتی انیسی مال رفائشات نما فحرمتو علی اللہ مما قدان وحبن دکڑی حراب اکڑی بیرا نو اللہ را آیات رولی بلی آئی اللہ دینا منو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم ایمان والو محرامو ایفاقا وچی اللہ برمانی حلال کری ولا تعتدو حلال شو حرام وإن الحد تجاوز مكوي إن الله لا يحب المعتدين الله من محبت نسات دزياتي كونكو سرا وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا هذا حديث حسن غريب ورواه بعض من غير حديث عثمان بن سعد المرسل ليس فيه عن ابن عباس رضي الله عنهم ورواه خالد الهزان كرما مرسلا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا ابو اسحاق قال اخبرنا ابو اسحاق عن عمرو بن شرحبيلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دای فرمایلی ولا مبین لنا فی الخمر بیانا شفاء شفاء بیانا شافیا شفاء په معنا د شافیا الا بیان کی منتد شراب مبارک بیان شافی نلا روی گلیات اغش پا بقر کے پنگلت اللتی فی البقر تسرون کان الخمر والمیسر قل فیه ما اسم کبیر علا فدعی عمر و روبر لشو مر رضی اللہ عنہ فقرت علی ایرایات دولستیشو قال غیبیا واللہم بیل لنا فی الخمر بیانا شفائن بیان شفائن اللہ بیان کی منتاد شراب مبارک بیان شفائن بیان شافی ننازل سو آیات سے پسور ہے نساء کے ایو اللذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا دبس پا وقت کی اذا شراب اس کلو نبن کر فدعی عمر روبا للش عمر رضی اللہ عنہ فقریتا لے آیات کی لستشو ثم قال جاؤو اللہم بیل لنا فی الخمر بیان شفائن اللہ بیان کی منتظر شراب مبارک کی بیان شافی نرانا دن شواغا ہے آپ سی پسو احمائے دھنکین او تر قیامت اکوری شرام حرام سر انما یرید شیطانو یوخی آبینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر الى قولی فہل انتم انتہون فدعی عمر فقریت علیہ فقال انتہینا انتہینا بس من منشو وقد ميان اسرائيل مرسلا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء